لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ من هذا الدرس من اليوم إن شاء الله شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. الصيام في اللغة الإمساك، مطلق الإمساك. وفي الاصطلاح طبعا في الإمساك، قال تعالى على لسان مريم: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فصوما هنا أي إمساكا عن الكلام، إمساكا عن الكلام. فالصيام لغة هو مطلق الإمساك. في الاصطلاح بقى التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تعبد الله بالإمساك، الزيادة دي في التعريف مهمة جدا، لأن مش أي إمساك عن المفطرات يكون صياما شرعيا، إنما الصيام الشرعي إمساك معنية امتثالا لأمر الله عز وجل، فهو تعبد. هذا تعبد لله تبارك وتعالى. المسلم بيمسك من طلوع الفجر بنية الصوم والتقرب لله تبارك وتعالى، فهذا تعبد. وتعبد الله تبارك وتعالى بالإمساك عن المفطرات، وهي الطعام والشراب والجماع، من طلوع الفجر الصادق الفجر الثاني إلى غروب الشمس. طيب، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام. حكم صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، أركان الخمسة منها صوم رمضان. من جحد وجوبه كفر، ده عند جمهور أهل العلم. وهناك من أهل العلم من لم يجحد الوجوب عاص، مرتكب ذنبا عظيما، فاسق فسقا شديدا وكبيرا، لكن يكفر بالجحود لو جحد وجوبه. لماذا؟ لأن الصيام واجب، حكمه الوجوب، وهو واجب واجب بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب أي فرض. وبالسنة، حديث عبد الله بن عمر وغيره من الأحاديث: بني الإسلام على خمس، منها صوم رمضان، منها صوم رمضان. وانعقد الإجماع على وجوبه، وانعقد الإجماع على وجوبه، ولذلك من أنكر الصوم كفر عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر بمجرد ترك الصوم، وده خلاف في المباني الأربعة معلوم، يعني داخل أهل السنة والجماعة في المباني الأربعة اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، ماشي، خلاف في ترك المباني الأربعة من العلماء من عدها من الواجبات، فمن أنكرها يكفر، ومن تركها يكون كفر، وكفر دون كفر ما في الصلاة، تبه معي، وده عليه جمهور العلماء. ومنهم من ذهب إلى أن التارك يكفر بمجرد الترك، وهذا بعض السلف، وهذا بعض قول بعض السلف، ماشي. ذلك الخلاف في المباني الأربعة ليس خلافا بين، إنما هو خلاف سني سني كما يقولون، ماشي. وقد يعني طيب، ده من حيث إيه حكم. فقلنا حكم الصوم أنه واجب بالكتاب والسنة والإيه والإجماع. أما عن فضل الصوم، أما عن فضل الصوم، أما عن فضل الصوم فقد وردت أحاديث كثيرة تبين فضل الصيام، تبين فضل الصيام. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل، هذه الجزئية ينسب القول الله تبارك وتعالى فيكون ده حديث قدسي بهذا، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. انظر، فأضاف الحق الصوم، هي الأعمال كلها لله عز وجل تقرب بها إلى الله، لكن ذكر الصوم واختصاصه بهذا يدل على مدى علو شأنه عند الرب تبارك وتعالى، وأنه عمل من أجل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى أعظمه الصوم. تخيل لما الكريم تبارك وتعالى يضيف هذا العمل إلى نفسه عز وجل، وهو أكرم الأكرمين تبارك وتعالى. فلك أن تتخيل عظم أجره وعظم عطاء الكريم تبارك وتعالى للصائمين. فيقول عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به. انظر لما يضاف الأمر إلى من بيده ملكوت كل شيء، ماذا يكون كم هذا العطاء؟ لا يعرف حجمه إلا رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. يدع شهوته وطعامه من أجلي. انظر، فإن يعني هذا الصوم يتقرب المسلم فيه بأن يدع يترك ما أحل الله له في غير رمضان تقربا إلى الله عز وجل. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. انظر، ولا خلوف فم الصائم أو خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. خلوف فم الصائم، هذا خلوف التغير الذي يكون في فمه عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. انظر لماذا؟ لأنه أثر عبادة يتقرب فيها إلى الله عز وجل، زي الدم مثلا، دم الشهيد يأتي يوم القيامة لونه لون الدم ورائحته رائحة المسك. انظر، ده أثر عبادة، أثر طاعة يتقرب فيها إلى الله عز وجل. طيب، والحديث طبعا كثيرة تبين فضل الصوم وكيف أن الله عز وجل خص أهله بباب في الجنة وباب الريان، إذا دخلوا من أغلق دونه، هو باب الريان. الصوم أجره عظيم، والصوم ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، لا، الصوم ليس منحصرا في مجرد ترك الطعام والشراب، لا، إذا كان العبد فيه يدع الطعام والشراب والشهوة التي أحل الله له في غير رمضان أو في غير نهار رمضان حتى في ليله، فما بالك مما يجب عليه من المحرمات؟ لا يعقل أن يكون الصائم قد امتنع، كلفه الله عز وجل بهذا التكليف بالامتناع عن المباحات في نهار رمضان. انتبه معي، عن المباحات في نهار رمضان، ثم له أن يرتكب المحرمات؟ لا، ده أولى، ثم أولى أن يمتنع عما حرم الله عز وجل، أن يمسك عما يغضب الله تبارك وتعالى. انتبه معي، إذا كان ده بالعكس، ده هذا تمرين للنفس البشرية على أنها إذا كانت ستدع المباح تقربا فأولى بها أن تترك المحرم الذي حرمه الله عز وجل عليها في كل وقت. انتبه معي، ولذلك إن لم يمتنع عن هذه المحرمات نقص من أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. انظر، طبعا هنا مش معنى إن شاهد الزور بطل صومه، لا، هو يجزئه لكن ذهب أجره. انتبه معي، ذهب أجره، لأن أنت إذا كنت قد تحكمت في النفس فمنعت من المباح فكيف تعجز عن منعها من الحرام مما يغضب الله عز وجل مما حرمه على عباده؟ انتبه، ويدخل في هذا الكذب والغيبة والنميمة وكل ما حرم الله عز وجل، المسلم ينبغي أن يتخذ الدرس في الصوم بتهذيب النفس، لأن ده الغاية في نهاية المطاف من العبادات. والله قال في الصوم لعلهم يتقون، أنت تصلي الصلاة لابد أن تهذب نفسك إذا عشت روحها وعشت حقيقتها. الصيام كذلك، الأعمال دي شرعت لتهذيب النفس وتزكيتها وتعبيدها لله رب العالمين بالوصول بها إلى درجة التقوى. والتقوى أصلها وقوى من الوقاية، أي أن تتقي ما يغضب الله عز وجل ويسخطه بفعل مراضيه، بفعل ما يرضي الرب عز وجل ويهذب. انتبه معي، فهذا أمر في غاية الأهمية يا جماعة، إنك أنت الصوم مدرسة تربى فيه النفوس، تهذب. لا يعقل إن الرب عز وجل يشرع لنا ويكلفنا بترك المباحات في نهار رمضان ثم ترتكب أنت المحرمات. انتبه معي، لا، أنت كده ما أنتش لم تبقى مقصود العبادة، لم تعش معنى العبادة. انتبه، لا يعقل هذا. تشهد زور، يأكل ربا، يسمع غناء، ينظر، يطلق العنان للبصر، ارتكب المحرمات. لا، انتبه معي، هذا لم يفهم الغاية والحكمة من الصوم لعله. انتبه، لما الحكمة هي الوصول لتقوى الله عز وجل. فالصيام مدرسة عظيمة تهذب فيها النفوس، تربى، ولذلك ينبغي أن نتهيأ له. انتبه معي، وأن نعيش أجواء العبادة. انتبه أيها الأحبة، ودي إشكالية كثير من المسلمين اليوم، ولذلك تجد العبادة لا تثمر ثمرتها. يصلي ويغتاب، صلي ويأكل الحقوق، صلي ويظلم ويعتدي ويبغي. ما هذا؟ انتبه، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الصلاة الحقيقية التي عاش العبد فيها روحها فصلى بقلبه وجوارحه قبل أن تسجد جبهته، سجد قلبه والقلب يسجد. انظروا كذلك في الصيام، قبل أن تمتنع عن المباحات تمتنع عن الحرام، تكون في النفس وتهذبها. انتبه، فلذلك العبادة أنت لو أخذتها بهذا المعنى وعشت معناها، عشان ما تبقاش جسد هامد مجرد عادة بتعتادها، لا، عشت حقيقتها ومعانيها، تصل بهذا بالعبادة إلى تهذيب النفس، إلى تقويم النفس، إلى الاستقامة التي يحبها الله عز وجل من إيه؟ من عباده. فده أمر مهم جدا جدا يا جماعة، نحن ننتبه له في الصيام والتهيؤ لشهر رمضان، لا سيما والصيام يأتينا هذا العام وأنتم ترون الابتلاءات كيف تتتابع على المسلمين. فهذه فرصة للتوبة، فرصة للعودة، وكل واحد فينا يخاطب نفسه أنه هو السبب فيما يقع المسلمين من بلاء. إياك أن تحسن أن أظن بنفسك، كل واحد فينا لابد أن يتهم نفسه، أنا السبب فيما يحدث للأمة اليوم، ذنوبي التي تسببت في هذا، فيراجع نفسه، يحدث توبة، رجوع تام لله عز وجل، ويسأل ربه أن يبلغه رمضان ليقوم بالعبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. انتبهوا، فهذا أمر مهم جدا. احنا في هذا لسيما أن ترون ابتلاءات ما بين غلاء وما بين بلاء وأمراض وزلازل، وليست منا ببعيد. انتبه، هزات متتابعة يا عباد الله، والله لابد من توبة وعودة ورجوع وتهذيب للنفس وتقويم. انسان منا لا يدري، من ترايته كيف في لحظة المسكن بكل من فيها موتون، وما يدريك أن تنام فتستيقظ على الحساب ملك الموت يقبض روحك. انتبه معي يا جماعة، محتاجين مراجعة. أحوال الأمة اليوم تحتاج إلى هذا، وتحتاج إلى تذكير، وتحتاج إلى دعوة وكلام قبل رمضان. ننطلق نحدث الناس، ندعو إلى الله عز وجل، نقوم بالواجب، نذكر المسلمين. فالصيام عبادة عظيمة، مش مجرد إمساك عن طعام وشراب، لا، وإمساك لسان عن ما حرم الله، إمساك جوارح عن ما حرم الله، انتبه وأن تعيش المعنى بقلبك. طيب الصيام يا جماعة أقسام، منه ما هو ركن وفريضة زي شهر رمضان، ومنه ما هو واجب زي الكفارات والنذر، ومنه ما هو تطوع ومستحب. الصيام منه زي صيام الاثنين والخميس ثلاث أيام كل شهر، أكثر من الصيام في شهر شعبان شهر المحرم غير ذلك. فالصيام منه الفريضة ركن زي شهر رمضان، ومنه الواجب زي الكفارات والقضاء والنذر، الصيام واجب، ومنه المستحب، ومنه المستحب. طيب يقول: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. يجب صيام رمضان على كل مسلم، هذه محل اتفاق، لكن غير المسلم، يعني وجوب الصيام على المسلم البالغ العاقل هذا إجماع. طيب غير المسلم هل يجب عليه الصوم أم لا؟ هذه مسألة ذكرها أهل العلم، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، وحدث فيها اختلاف. والقول الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما أنهم مخاطبون بأصل الدين، مطالبون أن يدخلوا في الإسلام ويقولوا لا إله إلا الله، أمر بدهي أن يخاطبوا بفروعه، خاطبوا فروعه. ثم هذا ما دلت عليه الأدلة، كقول الله عز وجل لما سئل أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. أو ده بيان أنهم كفروا، والتكذيب بيوم الدين كفر، انتبه، فكفروا، مع ذلك قالوا: لم نكن من الايه؟ من المصلين. طيب هل إذا صاموا صح الصوم كفار؟ إذا صام الكافر يصح صومه؟ لا، الإسلام شرطه في صحة. قلت بإزاي؟ إيه بقى فائدة أنه يكلف ويخاطب بفروع الشريعة إذا كان لو صام لن يصح صومه؟ تابع معي، ده زيادة عذاب وتنكير، زيادة نكال لزيادة العذاب عليه. يبقى ده في الدنيا لا، لا بد من الإسلام، لا يقبل الله من الكافر صرفا ولا عدلا، انتبه معي. أما الحساب في الآخرة لزيادة العذاب والنكال، هذا هو الحكمة من الايه؟ من فرض الايه؟ الصوم عليه. طيب يبقى يجب على كل مسلم، يبقى أنا عندي الراجح إن الإسلام شرط ايه؟ صحة، ماشي، شرطه ايه؟ صحة، بالغ، ماشي يا جماعة. البالغ معلوم الذي بلغ الحلم، سواء بالاحتلام او انبات شعر العانة او امراض البلوغ او اللي ايه بلوغ 15 عاما، 15 عاما وتزيد المرأة بالحيض متى ما حاضت البنت بلغت، ولو في 8 سنة، فأي سن حاضت تصير ايه؟ بالغا، وتكلف بالامور ايه؟ الشرعية. طيب عاقل؟ نعم، لان المجنون لا يجري عليه قلم التكليف، رفع القلم عن 3 منهم المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ. قادر على الصوم، وهذا شرط القدرة، ده شرط في كل الاعمال. واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماشي. طيب فمن كانت في هذه الشروط وجب عليه الصوم، وجب عليه الصوم لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصمه، هذا أمر. طيب والأمر للوجوب، والصيام مر بمراحل في تشريعه كما هو معلوم. المرحلة الأولى كانت مرحلة التخيير بين الصوم والإطعام، مع أفضلية الصوم، وأن تصوموا خير لكم. كان المسلم لو أن يصوم ولو أن يطعم مسكينا عن كل يوم، مع الإشارة وبيان أن الصوم أفضل. ثم جاءت المرحلة الثانية، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكان المسلم صار الصوم واجبا على الجميع على المكلفين، ولكن إذا نام من الليل فاستيقظ من الليل لا يجوز له لا طعام ولا شراب ولا جماع، يعني ناعس كده شوية بالليل ونام من النوم خلاص لزمه الصيام. ودي المرحلة اللي حدث فيها مع أحد الصحابة كما تعلمون، لما رجع ولم يكن في البيت طعام، فقالت المرأة له أذهب ألتمس لك طعاما، فأحضرت الطعام، كان قد نام من الايه من التعب من شدة التعب. انتبه معي، فخلاص أتنقذه لن يطعم ولن يشرب إلى يومه التالي. فجاء في اليوم التالي بحالة إعياء شديد تنغشي عليه، فنزلت المرحلة الثالثة اللي هي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ونسائكم ونسائكم ونسائكم إلى آخر الآيات، وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، ثم أطموا الصيام إلى الليل إلى آخر الآيات. فكان استقر الصوم على مرحلته الأخيرة هذه، بأن الصائم له في الليل أن يأكل يشرب جماع إلى آخره، والإمساك فقط يجب عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكانت هذه المرحلة الأخيرة. طيب، ويؤمر به الصبي إذا أطاق، ويؤمر به الصبي إذا أطاق. إحنا عندنا يستحب يعني يؤمر به ولي الأمر في الصلاة، يأمر بعد سبع ويضرب بعد عشر ضربة تأديب وزجر، ماشي. الصيام نفس الكلام، نفس الكلام من حيث إن يؤمر الصبي، بس شرط أن يكون مطيقا، دي زيادة بقى هي، لأن الصلاة أي صبي يقدر عليها، ما هيش معضلة. الصبي بعد السابع سن التمييز، الأمر بيكون بعد سن التمييز، ماشي. وسن التمييز اختلف فيه، اللي قال إنه هو يحسن الجواب ويفهم الخطاب، وأرجح الأقوال ذكرها العلم إنها سبع سنوات ورود الحديث يؤمر من سبع. طيب، الصيام هل يقاس على الصلاة تماما؟ ويقاس من حيث الأمر إنه يؤمر به الصبي، لكن هل يضرب بعد عشر؟ ها؟ يعني أعدل الأقوال في هذا أنه لا يقاس على الصلاة في الضرب. لماذا؟ لأن الصوم فيه مشقة قد لا يستطيعها هذا الصبي، انتبه معي، ولكن يؤمر ويدرب ويمرن ويحبب في الصيام ليعتاد. لماذا؟ لأنه من لم يعتد الصيام حتى يبلغ يصير الصوم شاقا عليه، وقد لا يتمكن منه المشقات، تنظر يعني، فدي مسألة فيضر. طيب، الصبي فيه مرض وتعب، يبقى مش لازم تخليه يصوم اليوم كامل، ممكن بعض اليوم بعض أيام، مش لازم الشهر كاملا. هذا إذا كان مريض وعنده أنيميا، عنده تعب، عنده كذا، بعض الناس قد لا، لذلك قال لك إذا أطاقه لما في الصوم من مشقة، لا سيما إذا كان في أيام الصيف فقد لا يحتمله الصبي. فماذا عليك؟ تدربه تمرنه وتلحظ حاله ووضعه، لكن تأمره وتحببه في هذا كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم، يشغلهم باللعب بكذا خبلك وغير ذلك حتى يتمكن ويعتاد الصوم، فيسهل عليه عند الايه عند البلوغ. طيب، ويجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أشياء. صوم رمضان بيجب بحاجة واحدة من ثلاث أشياء، يوم الثلاث عام. الأولى كمال شعبان، لحديث أبي هريرة مرفوعة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه، غبي أو غمية كلها بمعنى واحدة. طيب، هنا انتبه معي، هذا الكمال شعبان 30 يوم، هيذكر أمر هو من مفردات مذهب الإمام أحمد. إيه هو؟ أنهم فرقوا حال استطلاع الرؤية أو ترى الهلال، خروج قبلك ليلة الثلاثين يخرج المسلمون لاستطلاع، لأن الأشهر العربية 29 و30، فرقوا ما بين كون الجو صفوا أو في غيم أو قتر. إذا خرجوا يتراءون الهلال والله إذا كان الجو صفوا ولم يروا الهلال خلاص دي لا إشكال فيها، يفطرون اليوم 30 ويكملون عدة شعبان 30 يوما، ودي محل اتفاق ما فيش إشكالية خلاص. لكن إذا خرجوا ليتراءوا الهلال فكان هناك غيم في السماء أو قطر غبار حال دون الرؤية، العمل تابع معي عند جمهور العلماء إيه؟ يوم عادي 30 شعبان زي ما هي، ده يوم الشك كمان، ده كده بقى شك، ما هو ده اللي يصدق عليه يوم الشك ماشي. ففي هذه الحالة يفطرون ويكملون العدة 30. عند الحنابلة بقى في قول أو في مشهور المذهب قالوا يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن إيه؟ يصوم يوم 30. طب ليه يا جماعة؟ ها؟ قال لك إيه؟ تابع معي؟ قال لك يجب عليه الصوم تضييقا على شعبان. ليه يا جماعة؟ قالوا في الحديث إن حديث رواية تانية بتقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا إيه؟ لا، واقدروا لا بمعنى ضيقوا، يبقى ضيقوا. طب والتضييق عن خليه 29، لأن ربنا ذكر فمن قدر عليه رزقه، فمن قدر عليه إيه؟ أي ضيق عليه رزقه، فده بمعنى إيه؟ يبقى اقدروا له. طيب هذا الكلام أو هذا الملك القول في مذهب أحمد راجح أم مرجوح؟ لا، الصواب أنه مرجوح وليس راجح. أولا أن يقال يجب، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يوجد في كلام أحمد رحمه الله الإمام إمام المذهب لا يوجد في كلام ما يدل على الوجوب، لا يوجد في كلام ما يدل على إيه؟ على الوجوب، إنما ممكن الاستحباب لفعل بعض الصحابة ماشي، لكن ما يوجد في كلام أحمد ما يدل، إحنا نتفق على أن كلام أحمد ليس فيه ما يدل على إيه؟ على الوجوب. طب تعال ناقش الكلام ده بقى، هم قالوا هو الكلام كده فعلا في الحديث فاخضروا لا ضيقوا، يعني لو وجه من النظر لو كان بس كده، لكن إذا كان الحديث ورد واضح في رواية تانية تابه معي غمي عليكم أو غبي عليكم، يبقى كده ده نص فين؟ في النحال وجود غمام أو إيه؟ أو قاتل يحول دون الرؤية أو دخل خلاص في الحالة دي، ومع ذلك قال فأكملوا عدة شعبان 30. يبقى ما جاء مبهما في هذه الرواية ها بين في الرواية الإيه؟ الأخرى. خلاص عندي نص آخر بيّن إن في حالة إيه إذا غمي علينا غبي علينا نعمل إيه؟ نكمل عدة شعبان كام؟ 30، وده نص واضح بقى، وإحنا عندنا يرد المجمل لإيه؟ للمبين. فيبقى قول الجمهور هو الراجح، فضلا قول عمار من صام اليوم ماشي الذي يشك فيه فقد عصى إيه؟ أبا القاسم. طيب ويشك فيه، ما هو ده يوم الشك، ما هو ده يوم الإيه؟ الشك. يبقى إحنا القول الثاني اللي هو ماشي فينا على المات أو الثالث على إن إذا حال دون الغمام قطر أو يصوم الناس، قلنا هذا خلاف إيه الراجح، هذا خلاف الإيه. طيب الحاجة الثالثة بقى رؤية هلال إيه رمضان، هي الثانية بس إحنا جبنا الثالثة كده اللي كجاية بعد كده اللي هي لو وجود غيم أو قطر يجب الصيام، قلنا ده قول في مذهب أحمد وبيان إن راجح ولا مرجوح، مرجوح. طيب ورؤية هلال رمضان ده طبعا الحديث صوموا رؤيته وافطروا لرؤيته. طيب وإذا رأى الهلال وحده صام سواء، طيب هنا بقول لك لو هو شاف الهلال وحده وجب عليه الصوم، هتقول لي طب ما هو يجب عليه أن يبلغ الناس، هقول لك أيوه يبلغ الناس، ممكن بقى في حالة إبلاغه للناس تقبل شهادته وممكن لا تقبل إيه شهادته. إذا قبلت شهادته فصام الناس ما عندناش إشكالية كده، خلاص صومكم يوم تصومون، صومكم يوم إيه خلاص، دي ما فيش مشكلة في الجزئية دي حال قبول. إنما تيجي الإشكالية في فين؟ إذا ردت شهادته، إذا ردت إيه شهادته يعمل إيه بقى؟ هنا بقول لك يعمل إيه، ها يجب عليه هو أن إيه، لأنه رأى متأكد واضح يجب عليه أن إيه أن يصوم ماشي. وبعض العلماء قال أو في قولها أن إيه لا يصوم، لازم يلزم الجماعة صومكم يوم تصومون ماشي، وفطروا يوم تفطرون، وضحكم يوم تضحون، فيلزم الجماعة واضح، فلازم يصوم إيه ماشي. الحديث عائشة الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، ففي الحالة دي قال لك إيه لا لازم يلزم إيه جماعة الإيه المسلمين واضح، والبعض يجعل هذا والراجل إنه يلزم جماعة المسلمين. طيب إن كان هذا الشاهد عدلا ورأى الهلال ماذا يجب على الناس؟ طب هيرد شهادته لو هو ليس بعدل، لو هو ليس بإيه بعدل ماشي، لكن إذا كان عدلا ها ورأى هلال رمضان وجب على الناس الإيه الصوم بصوم برؤيته. ده الحديث ابن عمر، الحديث إيه ابن عمر اللي هو ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بإيه بالصيامه. هنا ابن عمر إيه واحد، فدل هذا على أنه لو رأى الهلال واحد عد ها لزم الجميع الأخذ بإيه بشهادته. طيب الفطر بقى، جينا في الفطر في يوم العيد في شوال، الخروج ده في الدخول، ودي مسألة نوضحها أكثر الآن. قال لا يفطرون إلا بشهادة عدلين، اثنين شهادة إيه عدلين، يعني في رؤية شوال في الحالة دي حتى لو واحد رأى يفطر لا، لأن لازم اثنين. طب إيه الخلاف، إيه الإشكالية جت منين ها إزاي اثنين في الخروج واحد؟ أولا ده للاحتياط في الصوم، ثم للنص، نص إزاي؟ عندنا حديث فإن شاهد شاهداني فصوموا وأفطروا. هتقول لا لا، طب ما الحديث والحديث صحيح، طب ما قال شاهد شاهداني فصوموا وأفطروا، فلماذا فرقت بين الصوم والإيه؟ هقول لك والله من أهل العلم لم يفرق، قال لك هو لازم يكون كله إيه اثنين. أما على القول الموجود عندنا إن إحنا موجود في المات في تفريق في الدخول صوم واحد رؤية واحد، وفي الخروج رؤية إيه اثنين، وبنقول هو الراجح كمان. ليه؟ لأن أنا عندي في الدخول حديث آخر، عندي في دخول شهر رمضان حديث إيه هو حديث ابن عمر. هتقول لي طب ما كده تعارض، نقول لك والله إحنا عندنا حاجة حال النصوص اللي يظهر تعارضها يبدو، إن مفيش تعارض في الحقيقة كما قال أهل العلم، إنما هذا فيما يبدو لك. أول حاجة بنعملها إيه إذا كان عندنا نصان بدا من ظاهرهما أن هناك تعارضا فماذا نصنع؟ طريقة أهل العلم إن إحنا الأول نبحث عن الجمع، نبحث عن إيه، فمتى ما أمكن الجمع بين النصين لازم العمل به. لماذا؟ لأن الجمع فيه إعمال للنصوص كلها بخلاف الترجيح. إذا تعذر الجمع نذهب إلى الإيه، وهنا الجمع ممكن يكون جمع بين النصين أن دخول الشهر ها له إيه خصوصية واستثناء للاحتياط للعبادة، للاحتياط لإيه، والخروج على الأصل شاهدان، وده الأصل بالاحتياط برضه واضح، ولما جمعنا بين الايه النصين، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح ان احنا دخول شهر رمضان يكفي فيه رؤية الواحد العبد، واما الخروج فكسائر الاشهر شاهدان ايه يعلم. واضح كده، وده في الايه، وهذا الاحتياط الايه للعبادة، الاحتياط للعبادة. طيب وين صام بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا، ماشي يا جماعة، صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوم ايه لحديث عبد الرحمن ابن ايه، يعني اذا كان الصوم دخول الشهر ثبت برؤية ايه ها اثنين، يقول لك هنا في الحالة دي يعملوا ايه، كملوا ثلاثين يعملوا ايه وما شافوش الهلال يفطر. طب لو رؤية واحد يقول لك لا، هل الكلام ده صح؟ لا، الراجح ولو برؤية واحد إذا أتموا ثلاثين يفطرون. لماذا؟ طالما أن الراجح أن دخول الشهر يثبت برؤية الواحد العدل كما بينا، فإذا صام الناس بناء على هذا فقد أدوا ما عليهم، وإذا أدوا ما عليهم فليسوا مطالبين بأكثر من ثلاثين إيه؟ يوم. ويبقى سواء صاموا برؤية واحد أو رؤية اثنين، إذا أتموا ثلاثين يوم إيه؟ أفطر، لأنهم قد أدوا ما، والعبرة أن تؤدي ما عليك. زي بالضبط تحريت القبلة وأخذت بأسباب فلم تصل إليها، فصليت بما غلب على ظنك، ثم انتهت الصلاة فتبين لك أنك لم تصب القبلة، هل مطالب بالإعادة؟ مش مطالب بالإعادة، صلاتك خلاص صحيحة. ليه؟ لأنك أديت ما عليك، أديت ما إيه؟ ما عليك. واضح؟ طيب، يقول وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطر. قول واحد عرفنا كده خلاص فيها، لا، لأن الحديث معه. واضح؟ إنما بغيم لم. طب ابتداء على القول الذي رجحناه، بعد تركز معي عشان شرح فقه، فالفقه يحتاج إلى انتباه وإعمال عقل وفهم. طيب، بناء على القول الذي رجحناه من أن سواء لم يروا الهلال لغيم أو غيره، من أن الرجح في حق يعملوا إيه؟ يفطر ويتموا شعبان ثلاثين. واضح؟ خلاص، هتكون المسألة دي لا وجود؟ يكونش لا وجود. دي لا وجود بناء على ما ذكر هو من من من من من من من من من من ظاهر المذهب انه يعمل ايه؟ يصوم. فصام، فطبعا وارد انه اليوم اللي صامه ده كان يوم من مين؟ من شعبان. وكل رمضان كامل، انك انت ممكن تقولي طب ازاي بقى هيصوم كده 31 يوم كده؟ هنقول لك وده وارد جدا انه يكون اليوم الذي صامه كان 30 من ايه؟ ورمضان كامل، يبقى كده ايه؟ 31. فأقول لك في الحالة دي إذا لم يرى الهلال عند الثلاثين وكان قد دخل الشهر بالوجود غيم، فضيق على هو القول عند الحنابلة، فلا يفطر حتى يرى الإيه، ولو صام واحد وإيه. طبعا ده كلام صح، عشان بس كلامه هو فعلا واحد واخد بكده فعلا، لأنه ابتداء ما دخلش الشهر بيقيه أو بدليه. واضح؟ فوارق جدا ان كل يوم ده كان من ايه؟ كان من شهر شعبان، هو يضيق عليه لكن ما شافش لسه، ورمضان جاي كامل، يبقى في الحالة دي هيعمل ايه؟ هيصوم 31. ماشي، لكن احنا بنقول على القول الراجح المسألة دي لا وجود ايه؟ لا، لانه هيتم شعبان 30 سواء وجد غيم ام لم ايه؟ ام لم يوجد، للأدلة الصريحة الواضحة في هذا. واضح؟ طيب، وما ورد عن بعض الصحابة من الصيام فلا يثبت به وجوب، هذا فعل الصحابي لا يعرض به ليه؟ لا يعرض به، تعرض به النصوص. طيب، في مسألة بقى كمان داخلة في المسألة ديت جديدة، دي ظهرت من النوازل، لأن كان زمان السفر أو ممكن كانت تحدث زمان لو مش نوازل يعني، لأن زمان فعلا كان ممكن يمشي يسافر يصل في شهر رمضان. خدت بالك؟ واحد بقى سافر من بلد إلى بلد، ماشي، وبالأحيان بالأخص في زماننا لسهولة المواصلات، فصام مع البلد التي كان فيها وكان قد رأت الهلال في وقت غير البلد التي سافر إليها. أيوة، هنا يلزم أن يلزم أهل البلد اللي جاه، إذا صام وصام معهم وأتم مع، يعني حتى البلد اللي شافها كانت 29 الأولانية، كان في السعودية، كان في الكويت، كان في مش عارف ايه، اي بلد، خد بالك وركز ولا اي بلد، لان هذه حتة مهمة جدا يخطئ فيها بعض الناس الذين يأخذون بالقول ان الرؤية رؤية للجميع، هوضحها لكم دلوقتي. فالبلد دي بقى صام معها كانت قبلنا بيوم، ورمضان كان عندها 29، شافوا هم كان 29 وجاء عندنا احنا بقى واحنا 30، ها، خدت ماذا يصنع؟ يكمل معانا لحد 30، كمل معنا الحد ها ويعمل ايه ويفطر بس خوفيا سرا ما ينفعش في حق 31 لانه مقدم عليه صم عليكم مقدم عليه حتى لو قلنا على لكل بلد رؤيته ده الراجح وجا هنا يلزم انه قال البلد هنا بس هنا ايه ما ليس الواجب في حق 31 طب احنا 29 وهم كانوا 29 فطروا من ايوه بيوم بس احنا كام كده 29 برضه يبقى كده صوم كام 30 يلزم صوم ال 30 ويفطر معنا نحن ويفطر معنا ايه يبقى الاشكاليه هتجيله منين ها اذا كامل عندنا رمضان 30 يوما وكان عندهم 29 ايه فكده هيكمل 30 قبلنا بايه بيوم نقول في الحاله دي يعمل ايه ايوه خدت بالك ويفطر سرا لكن لا يكلف باكثر من ايه من 30 يوما طيب اذا اشتبهت لو كان العكس فبقى 28 يلزمه ان يقضي يوما بعد رمضان يفطر معنا لانه لا يجوز ان يصوم العيد العيد يحرم صوم يعني لو كان العكس خدت بالك فاحنا اللي كنا صايمين قبل فجيه كده العيد عندنا اهو وهو يبقى صايم 28 يفطر ويقضي يوما بعد ايه بعد رمضان ماشي طيب واذا اشتبهت الاشهر على الأسير تحرى وصام الأسير في سجن أسره الأعداء أو في سجن حتى بتاع مسلمين أسير اشتبه عليه الإيه مش عارف رمضان إمتى وشعبان إمتى ممكن تستغرب كان بيحصل معنا في السجن أيوة كان بيحصل يعني بقى الشويش ممكن يقول ممكن ما يقولش يعني ممكن إيه لكن بيحصل احنا كنا قاعدين لا في نور في السجن ولا غيره عارفين لا شعر كذا دخلها ولا شعر تضع من الشعر ولا يعني مسألة متصورة عافانا الله وإياكم خدت بالك فهو مش عارف فيعمل ايه يتحرى يجتهد ويتحرى ويصوم يتحرى دخول الشهر بما يمكنه يسأل يستفسر يحاول يسمع كلام يشوف الناس اللي هم يعني تحرى طيب تحرى وصام هيبقى بعد كده حاله واحد من ثلاث واحد من ايه من ثلاث الاولى ان يكون قد وافق الشهر تبين له ان تحريه وصواب والحمد لله وافق ليه ماذا يصنع هذا خلاص كده قدم عليه والحمد لله رب العالمين هذا من ايه رحمك الله من فضل الله ورحمته فقد أدم عليه ماشي رحمك الله فتبين له أنه ها صام بعد رمضان دي الحالة الثانية صواب ويبقى قضاء في الأولى أداء وفي الثانية إيه قضاء ما بعد رمضان فبعد رمضان وجب رمضان في حقه فصام إيه قضاء خلاص صواب طيب الحالة الثالثة أن يقول تبين أنه قد صام قبل رمضان يلزم إيه إعادة الإيه الصوم لأن إذا الصلاة لا تصح قبل وقتها وصوم رمضان لا يصح قبل وقت يبقى ده تطوع ويقضي بعد عشان كده بيقول فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم يجزئه أو لم يجزئه لأن دي عبادة مؤقتة دخولا وخروجا فلا تصح قبل وقتها طيب في مسألة يمكن ما ذكرهاش في المد هنحتاج إليها وهي الرؤية هل ماشي رؤية الهلال تصح بالحسابات الفلكية أم لا أم لازم الرؤية ها قول الراجح لا تصح من الحساب الفلكي اللي هو بيجري عليه التقويم بتاع النتائج وغيره لا تصح ولا بد من الرؤيه طب نخش هنا في حاجه في الرؤيه بيستعمل مكبرات يعني زي نظاره معينه بتكبر الحد حاجه بترصد الهلال بس في الرؤيه تعين على الرؤيه دي يعمل بها ولا يعملش بها يعمل لان دي حاجه تعين دي معينه لك على الايه تكبير الحجم على الرؤيه دي بخلاف الحسابات التانية اللي أخبالك اللي بيحسب بناء عليها من أول السنة، أخبالك منازل القمر ومنازل مش عارفين اللي بيحسب علينا، ده لا يعتمد عليه في إيه للنص. أما بالرؤية الصواب أنه لا يثبت إلا بالرؤية أو ما يعين على الرؤية، فلا منع من استعماله. النسخ الحديثة التي تكبر حجم الهلال تعين على الرؤية من بعيد، تعين على كذا رؤية ما وراي كذا كذا يعني، فدي لا مانع. طيب هل يلزم المسلمين جميعا رؤية واحدة أم لا؟ ها؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من العلماء من ذهب إلى أن رؤية واحدة تكفي الجميع المسلمين، لا سيما إذا كانوا قد اجتمعوا في جزء من ليل أو نهار. واضح؟ دليلهم يا جماعة صوموا لرؤيتي وأفطروا، والخطاب موجه لإيه؟ لعموم الأمة، لعموم الإيه؟ وبناء عليه إذا رأى أحد أو رؤية في بلد يقول لك لازم الجميع إيه؟ الصوم. وهذا رأي وله وجهاته وله أدلته، يعني من ترجح لديه بالدليل فلا مانع. الرأي الثاني قال إيه؟ قال لكل بلد رؤيتها. طب ليه يا جماعة؟ قال لك أولا إحنا عندنا نقيس الميقات الشهري على الميقات اليومي. الصلوات هل المسلمون جميعا يصلون في وقت واحد؟ يعني الظهر كل البلاد بتصلي في وقت واحد ولا كل بلد حسب ها وقتها؟ فإذا كان الميقات اليومي اعتبر في كل ايه كل، فالميقات الشهري كذلك كل بلد بحسب ايه ما. وهذا كلام له حظ من النظر وقوة فعل الله. طيب ده حاجة. الحاجة الثانية قال لك ان عندنا حديث مين ها عباس. أيوة حديث ابن عباس مع مين؟ ها؟ هي بخصوص سيدنا معاوية مع من؟ من اللي أرسل ومن الذي أرسل إلى بلاد الشام؟ ها؟ ها؟ قريب مولى ابن عباس. أيوة ماشي أرسل في حاجة أظن اللي ميمونة خالتنا عباس أو حد أظن ذلك يعني في بلاد الشام، فرأى دخول الهلال مع معاوية رضي الله تعالى عنه، ثم رجع في الشهر فسأله ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الايه الجمعة، ورآه معاوية وصام معاوية وصام الناس. خد بالك الحديث هو النص فيه ايه معاوية خليفة ماشي خليفة دي ورأى الهلال، والشام مشتركة مع الايه مع الحجاز في الليل يعني فروق بسيطة. قال وأنتم متى رأيتم؟ قال ابن عباس رأيناه ليه ليلة السبت. فسأل اتعملوا برؤية معاوية في الحساب يبقى برؤية معاوية في الفقه؟ قال لا، ما زلنا نصوم حتى نرى ليه الهلال، يعني لم يعتد برؤية مين. ثم قال تلك سنة أبي القاسم، إن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك سنة إيه؟ أيوة. فقالوا دل هذا على أن ابن عباس لم يعتد برؤية الشام ويعتد برؤية المدينة، فكل بلد لها رؤيتها، فضلا عن معاوية خليفة كمان ده رد على قالوا إيه؟ إن صومك إنه يصوم مع الإمام، ما هو ده القول الثالث. قالوا ما هو ده معاوية إمام وهنا لم يصوم مع الإيه؟ قالوا فالراجح ان كل بلد لها ايه رؤيتها، وهذا ما نرجحه، وهذا ما افتى به الشيخ بن باز وافتى به الشيخ ابن وقال به الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع وغيره، فضلا ان ده فيه تيسير. وده كمان بقى رد على مين؟ بعض الاخوه اللي ياخد بالراي الاول يا ريت بياخد بيه صح. هبين لك ده مفارقه عجيبه تحدث ثم يصير بلبله وفتنه. خدت بالك معنا يا بني؟ رأي الثاني نحس نظامنا ونظرنا في الأدلة لو وجدنا الرأي الثاني هو الأرجح والأقوى دليلا. أولا لو حظ من النظر في القياس الميقات الشهر، ثانيا النص وتأويلات أصحاب الرأي الأول للنص كلها فيها نظر، كلها فيها نظر. يعني لو نظرنا من حيث الدليل لو وجدنا القول الثاني هذا هو الراجح، اللي انت بتنكر بيه على الناس. بعض الناس كان يحدث ضد لا يستريح الا اذا احدث فتنه. يخرج في الشارع ممكن اخد بالك ايه يفطر ولسه العيد بكره اخد بالك ولا غير مره ويفطر امام الناس ويحاول يفطر الناس. تمام يحلو له ماشي ده اخدت بالراي خلاص، لكن ليس لك ان تلزم ما لكش حاجه اذا ترجح لك. لكن طبعا كان يا ريت انه مترجح بدليل بفهم. لا ده كان العجب العجاب. خدت بالك اذا رات السعوديه الهلال صام وامر. طيب السعوديه بقى لم ترى الهلال وراته الصومال راته السودان ها لا يصوم لا يصوم. ما هو ما بناش عن علم ولا نظر ولا فاهم. يا اخي الاسلام لو انك هتعتمد هذا الراي فقها لو شفت متغشكر خلاص كده اي دوله قرات يلزمك. مش ما انت فكرت الموضوع نازل على السعوديه بس انت لحضرتك ماشي معاها وكانت تحدث فتن وبلبله بلبله تصاب تبالا فضلا ان شيوخ مشايخ اكابر العلماء هناك اهو يعتمدون الراي الثاني ويرجحون الراي الثاني. في بعض الناس كده عنده خالف تعرف هتعمل ايه؟ ربنا يهديه. طب فلو كان بدليل ونظر ما عندناش مانع يا عم. ترجح لك الراي الاول بنظر فقهي سديد وقدره على فهم الادله وكلام اهل العلم لا مانع، بس بشرط لا تحدث ايه؟ فتنه ولا تحدث بلبله. طب يفطر بقى ويجي يصلي تاني ورا في صلاه العيد صلي ماشي يا جماعه. يبقى احنا عرفنا الايه الراجح في هذا الباب. طيب باب احكام المفطرين في رمضان، باب احكام المفطرين في رمضان. يقول ويباح الفطر في رمضان لاربعه اقسام. ويباح الفطر في رمضان لاربعه اقسام. احدها اماكن فاضيه يا اخوان، في اماكن ليه اماكن فاضيه؟ ها احمد بتنظم واقف ونظم ماشي. ويباح الفطر فين؟ اربعه. احدها المريض الذي يتضرر به، المريض الذي يتضرر بالصوم، سواء كان هذا التضرر بايه ها بشده المرض عليه او تاخر البر. يعني هو مريض فلو صام سيتأخر برء وشفاؤه أو سيشتد المرض والوجع عليه. هذا المريض له أن إيه؟ له الفطر، رخصة له الفطر. ثم يلزمه القضاء إذا عوف. ويأتي دلوقتي أن المريض له حالتان، حالة يرجى فيها شفاؤه، المرض ليس مرضا عضالا يرجى البرء والشفاء، وحالة لا يرجى. حالة المرض الذي يرجى شفاؤه ففي الحالة دي تعمل ايه؟ يفطر له الفطر ثم يقضي بعدما يعافى. طيب وفي حالة المريض مرضا لا يرجى شفاؤه فده يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ويطعم عن كل يوم ايه؟ مسكينا. طيب والمسافر الذي له القصر، والمسافر الذي له القصر. يبقى انا عندي اثنين هم المريض والمسافر، سفرا يقصر الصلاة فيه ماشي، سواء حاجة و80 كيلو او كان سفر عرفا او كان ترجح له خلاف هذا. يعني مسألة القصر، المسافة التي تبيح القصر دي او التي يشرع القصر معها من المعارك كما يقول العلماء، يعني من المعارك الفقهية بين اهل العلم. قال لك قال لك اربع فراسخ 16 فرسخ واخد بالك، وقال لك لا السفر عرفا زي شيخ الى اخره يعني ماشي. طيب يبقى انا عندي هذا المسافر والمريض. بيقول في المسافر فالفطر او الاثنين يعني الفطر لهما افضل، الفطر لهما ايه؟ افضل. طيب هل الفطر فعلا لهما افضل كده كما اطلق ولا المساله فيها تفصيل؟ انتبه معي. اولا بالنسبه للمسافر ينظر في حاله، ينظر في إذا كان السفر ليست مشقته شديدة والصوم لا يتعب يعني عادي ما فيش فرق يسير، ففي هذه الحالة الصوم أفضل. الصوم إيه؟ أفضل. طب يفطر ولا لا؟ أيوة عايز يفطر يفطر. ده مسافر بالعربية مكيفة عادي، هي علة الفطر ليه؟ علة الرخصة ليه؟ السفر مش المشقة. طب معي، فلا أنا ولا أنت نمنع من إيه؟ من رخصة رخص الله عز وجل بها لعباده. طب معي خلاص. طب ما بنقول أفضل، بس طب أفضل ليه؟ أولا في الحالة دي فيه إبراء الذمة، لأنه صام خلاص ففيه إبراء ذمة، أدى ما عليه، مش ما فيش حاجة في ذمته، مش مشغولة لسه بالقضاء بعد كده. ثانيا أصاب بركة الزمن، بركة الإيه؟ الزمن في رمضان. ثالثا إن ذا كان في الغالب كثير جدا من حال مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص مفيش مشكلة ما دام إن إيه؟ طيب السفر فيه مشقة، فيه إيه؟ مشقة، فهذه المشقة ومشقة صيف وشد عليه، ها الفطر إيه؟ أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصكم ويحب أن تؤتى عزائمه، ولأن الله قال في تشريع يريد الله بكم الإيه؟ اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. ففي الحالة دي فطره أفضل، فطره إيه؟ أفضل. طيب وده اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام فين؟ سفر. الحديث ليس على إطلاقي، ليس على إطلاقي. لماذا؟ لأن النبي كان يصوم في السفر والنبي لا يفعل خلاف البر، إنما هذا في إيه؟ في حال المشقة، وحتى سياق الحديث كان في هذا، الرجل الذي سافر ثم ظلل عليه، واخد بالك أنت إزاي؟ في الزحام وقد ظلل عليه عام صائم، قال ليس من البر الصيام فين؟ وهذا الذي يدلنا على أن الفطر في مثل هذه الحالة إيه؟ أفضل. الفطر في مثل هذه الحالة أفضل. طيب لو صام المريض والمسافر، على فكرة والمريض هيبقى نفس الكلام، إذا كان المرض يعني محتمل الصوم معه مفيش مشقة كبيرة في الصوم، ها تابع معي. من العلماء من فصل في المرض، قال لك والله المرض ده على أقسام، في مرض لا يحرم، طبعا من العلماء زي ابن حزم قال لك كل المرض حتى عنده درجة حرارته زي ده أي حال، خدت بالك؟ صداع يسير، ألم بسيط، مش ألم شديد، ما ألم الإسنان ده لا، ألم الشديد ده مش خفيف ولا حاجة، مرض محتاج مسكن محتاج غيره فيفطر، ألم يسير محتمل بسيط. من العلماء من فرق بين المرض إذا كان يسيرا كصداع خفيف أو حاجة خفيفة وقال هذا لا يبيح الإيه، ومتوسط وشديد، متوسط وشديد خلاص، وقد يلزم الفطر إذا كان المرض شديدا، تبع معي، ويخشى عليه من الصيام، يبقى ده ايه؟ يلزمه يفطر، يلزمه ان يفطر. زي ما برضو لو كان المسافر في حالة سفر وفيه جهاد للأعداء ومتوقف على الايه؟ ها الفطر المعين لهم على الايه؟ ها على الجهاد، يلزمه، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ولما صام من صام وبلغه ذلك قال اولئك الايه؟ العصاة. لان احنا بنتعبد لله بما شرع، بنصوم ونفطر بأمر الله، انتبه معي، دي عبادات. بعض الناس يتحرج بيمسافر وتعبان تعب شديد ومش راضي ايه، او مريض مرض شديد ويخشى عليه والطبيب عمال يقول لازم تفطر، لك لا الصلاة مش قادر، يا سلام، هو ده ورع، جبته منين ده؟ ها شرع الله ان تفطر، خلاص بس انا مش انتبه. بل لو كان الصوم سيتسبب لك في موت أو هلك تكون قتلت نفسك، الله تبارك وتعالى لطيف بعباده ورحيم، لا انت كده في الحالة دي تعمل ايه؟ ها تفطر. ف اذا الايه الامر ايه؟ حسب حالة الايه. طيب لو صام المريض او المسافر هل يجزيهما الصيام؟ نعم يجزيهما الصيام، نعم يجزيهما الايه؟ صام بقى يجزيهما الايه؟ طيب افطر عليهما الايه؟ القضاء. عليهما القضاء. طب ماشي يا جماعه. الثاني من اول واحد من ايه؟ من اقسام الايه؟ احكام المفطرين. الحائض والنفساء. الحائض والايه؟ تفطران وتقضيان. تفطران وايه؟ وتقضيان. طيب انتبه معي، المسافر والمريض الحكم في حقهما يجب الفطر ولا يجوز؟ اما هنا ايه؟ يجب الفطر. صومهما لا يجوز، لا يجوز، لان شرط من شروط الصيام اللي كانت خبالك تذكر مع بالنسبه للمراه خلوه من الحيض والنفساء مع الشروط السابقه. الحيض والنفساء يجب عليهما الفطر ولا يجوز له خبالك لهما الايه؟ الصوم. وان صامتا تأثمان. ماشي؟ شيء تأثمان لا يجوز. طيب في القضاء بقى الحيض والنفساء تعمل ايه؟ ها؟ تقضيان الصوم ولا تقضيان الايه؟ الصلاة. وهذا بلا خلاف، لم يخالف هذا إلا الخوارج، وكما قال صديق حسن خالد في الروضة النبي يقول إيه؟ ولا يعتد بخلاف فإنهم كلاب النار. يعني هذا لا يخرق الإجماع، لأنهم ليسوا من أهل الإجماع، أهل البدع، لأنهم أوجبوا على المرأة الحائض والنفساء أن تقضي الإيه؟ الصوم والصلاة. خدت بالك؟ هذا كلام باطل عاطل. ولذلك لما معاذة بتقول للسيدة عائشة، خدت بالك؟ سألها يعني ايه الحائض، لما الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ قالت لها ايه؟ حرورية أنت؟ يعني ايه حرورية أنت؟ حرورية يعني خوارج، سموا من أسماء الخوارج الحرورية. طب ليه سموا بالحرورية؟ لأنهم لازوا لقرية تسمى حروراء لما خرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فسموا بالحرورية. فالسيدة عائشة حرورية ايه؟ أنت يعني من الخوارج؟ هم دول اللي بيجوا الصلاة. قالت ايه؟ قالت لا ولكني اسأل. قالت كنا يعني عبادة تؤخذ بما ورد به الشرع، مش لازم اذكر لك لا علة ولا ايه؟ او ممكن يكون في حكم معلومة ان الصلاة متكررة بخلاف الصلاة، لكن لما الامام مش مطالب بكده. قالت كنا نؤمر، خدت بالك، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الايه؟ ولا نؤمر بقضاء الايه؟ بس دي عبادة كما وردت، نفعل كما وردت. واضح؟ ايوه كما ورد. طيب و الحائض بقى، طيب اللي بيثبت حقها الحكم او النفساء، متى تفطر الحائض؟ اذا نزل دم الحيض ولو قبل المغرب بلحظه، ولو قبل المغرب بايه؟ بلحظه. ومتى يجب في حقها الصوم؟ إذا طهرت، إذا رأت الطهرة ولو قبل الفجر بلحظة، ولو قبل الفجر بإيه؟ بلحظة. رأت الطهر قبل الفجر بلحظة، طب لسه ما اغتسلتش، لا يشترط، لا ليس الغسل شرطا في وجوب الإيه؟ الصوم. صوم بعد الفجر على طول، تقوم تغتسل وتصلي الفجر وما فيش مشكلة، كما هو حال الجنب. واضح؟ لكن إذا استبرأت الطهر بعد الفجر بلحظات، لا، مفطرة، مفطرة. طيب رأت طهرها في اليوم، هل يلزمها الإمساك؟ هذه كلها مسائل متفرعة عن المسائل دي موجودة، أم لا يلزمها؟ القول الراجح ذهب بعض أنه يلزمها الإمساك، وهذا قول لا صحيح، لا يلزمها. ليه؟ ليه؟ لأنها أفطرت بإذن الشرع، فلا تطالب بإيه؟ بغير ذلك. تمسك ليه؟ ليس عليها أن تمسك. واضح؟ الحالة دي تكمل يوم عادي، مفيش أي مشكلة، بتاكل وتشرب ولا أي مشكلة. حضر المسافر في نهار رمضان وكان مفطرا، هل يجب عليه أن يمسك بعدما يحضر أم لا يجب؟ خلاف، والراجح أنه لا يجب عليه الإمساك، لا يجب عليه الإيه؟ الإمساك، انه افطر في اول يوم باذن من الشرع، فلا يطالب بالامساك في اخره. خدت بالك؟ فلا يطالب، وهذا هو الايه؟ الراجع. واضح يا جماعه؟ طيب في برضه مسائل متفرعه من المسائل دي، عشان بس لو عندنا نقعد نتفرع فيها فيبقى طول المقابل ماشي. وان صامتا لم يجزهما لحديث عائشه السابق. ايوه ده امر مجمع عليه، لو صامت الحائض والنفساء يجزهما لا يجزيهما ولا يجوز لهما، ولا يجوز ايه لهما. طيب النفساء خلاص لا خلاف اللي ابتلد ورأت نزل دم النفاس دم الولادة إلى آخره. طيب واحدة بقى أسقطت في رمضان، حصل إيه سقط، هل تأخذ حكم النفساء؟ فيه تفصيل، فيه إيه تفصيل. إن كان هذا السقط لم يتخلق وما عليه جمهور العلماء إنه قبل الثمانين، قبل 80 يوم، قبل إيه 80 يوم ماشي، لم يتخلق، فهذه لا تأخذ حكم النفساء، وإنما تصلي وتصوم فقط، تتوضأ لكل إيه صلاة كحال المستحاضة، وحتى لو في دم هقول لك تتوضأ لكل كحال المستحاضة. يعني واحدة 35 يوم 40 يوم 45 على القول ده عليه جمهور أهل العلم إنه 80، أما بعد 80 فتأخذ حكم ليه النفساء، تأخذ حكم النفساء. وأنا أعرف إن في نساء كتير يخطئنا في هذا، يعني ما سقط 35 يوم يعني حتى اللي بيقول بيتخلق على 42 كده برضه إيه ما وصلش كده وإيه وتترك الصلاة وتفطر في رمضان، لا طب ما تاخدش حق، لا مش حق، طالما ثبت الحمل بيقين وحدث سقط فهذه إذا كان دون اللي ذكرته 80 أو دون التخل فهذه تفعل فعل المستحاضة، تصوم وتصلي بيد أنها تتوضأ لكل إيه صلاة. واضح الحكم؟ ده أمر آخر، ده أمر آخر بقى، إذا كان الصوم يتعبها لتعب السقط ها فتبقى تفطر كمريضة، تصلي وتفطر وتقضي بعد هذا. يعني إذا كان السقط شديدا ودخلت في عملية مش عارف إيه كحت كذا وفعلا وفيها علاج أو خلاص معاملة المريض، الصلاة لا تسقط في حقها وتقدر كل صلاة وتفطر وتقضي بس كمريضة وليس كإيه، لكن عادي السقط تم وهي بصحتها ما فيش أي مشكلة في الصلاة خلاص. الثالث الحامل والمرضع، يقول الحامل وليه والمرضع ماشي، دول يجوز لهما الفطر إذا خافتا على نفسيهما أو على الولد، يجوز لهما ليه قياسا على مين، على المريض والمسافر، قياسا على المريض. لكن يقول إذا خافتا على ولديهما أفطرتا، إذا خافتا على ولديهما ايه أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينة. يعني هنا كان الخوف على الولد مش خايفة على نفسها، متمكنة من الصيام وفيش أي مشكلة إلا مجرد الخوف على الولد خالص، مش هنمنعها من الرخصة، لكن يقولك إيه هنا يلزمه إيه مع القضاء إطعام إيه، يعني خدت بالك أنت إزاي تقضي بعد ذلك وتقضي بعد ذلك وتطعم مسكينة ماشي. ومن العلماء من قال إن ليس في حقهما إلا القضاء، سواء خافت على نفسيهما أو خافت على ليه، وهذا له حظ من النظر، لأن طالما ده الراجح، لأن هذا يترجح عندي. لماذا؟ لأنه لم يرد نص بليه بالتفريق بينهما، لم يرد نص بالتفريق بينهما، يبقى سواء خافت على الولد أو خافت على نفسها تفطر وليس عليها إلا ليه إلا القضاء. طيب وإن صامتا أجزأهما. طيب رواية الإطعام بقى عن ابن عباس وابن عمر حملها العلماء على ما أقول، ليه والراجح خلاف الرواية، ليه؟ لأن في الحقيقة هما أشبه المريض، خدت بالك هما أكثر شبها بالمريض، أكثر شبها بالإيه بالمريض، لأن دي حالة طارئة وليست إيه، فكالمرض العارض الذي يرجى برؤه، خدت بالك، فهو ما يترجح لديه. وتوسط بعض أهل العلم إذا كان حملها ورضاعها متكرر وهي لا مريضة تعبانة عندها شدة وأنيب متكرر. قال هذه هي التي تطعم. ليه بقى؟ لأن دي حمل مش ولا بطل حمل، مش على الطريق النظام الجديد بقى اللي عايزين يعملوه، لا نتكلم في الشرع. خلاص يا كل يا حامل يا مرضع، يا حامل يا مرضع مثلا، خدت ما فيش رمضان بيجي الا ايه حاله من الاثنين، يا حاله حمل يا ايه يرضع، خدت بالك؟ طيب خلاص ما نقدرش يمنعها من كده عادي، وهي مش قادره تصوم، مريضه او متعبه او اي ساقه، دي اللي نقول لها ايه تطعم، لانها ساعه ما تكون بطلت حمل ورضاعه تكون دخلت خلاص في سن الايه الشيخوخه والياس والتعب، ما تحتملش خلاص. هتفضل يقول لي فازاي؟ فدي وهذا قول وجيه، وهذا قول وجيه، وانا اكتفي بهذا القدر. سبحان الله وبحمده وصلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.